الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم you فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. نسينا أو أخطأنا. موجوده. فانخرت في المنخيتين. طبعا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. صدق الله العظيم.